بس الزين ما أكبر غالك يا نور البادير منور من حالك تقبل الفرح ورجالك معك يا رب بارك ويزيد فرحنا يا عريس الزين هلي بالزوار بفرحك يا عريس هلات الأنوار يا عريس الزين هلي بالزوار بفرحك يا عريس هلات الأنوار جمعية الأحباب تبارك يا دار حل الفرح يعم كل ربوعنا يا عريس الزين بود الراتب بود وين رجال السيف وين رجال الجود يا عريس الزين بود الراكب بود وين رجال السيف وين رجال الجود يمي ما أحلى هالفرح المشهود يا راية الفراح رف بدارينا يا عريس الزين يا بدر التمام جينا تنهنيك يا ابن الكرام يا عريس الزين يا بدر التمام جينا تنهنيك يا ابن الكرام فرحي هنوك فرقة الاعتصام وبذكر الرحمن نزين دارنا